مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Domenica 7 gennaio, Gaza, Palestina. Non ha senso che siamo ancora qui. Non riesco a credere che continuiamo a soffrire così mentre il mondo arabo e tutti gli altri paesi osservano ciò che ci sta accadendo senza intervenire. La nostra storia è diventata solo quello di un popolo sfollato e bisognoso? Ridotto a ricevere poche briciole di aiuti? Siamo diventati senza tetto nella nostra stessa terra, senza riparo, senza famiglie, in attesa che il mondo provi pietà per noi e ci mandi un po' di aiuto solo per farci tacere? Pensano che ciò che è accaduto e che continua ad accadere verrà dimenticato o resterà sospeso nelle nostre coscienze? Le mutilazioni dei nostri bambini, gli arti e gli organi che hanno perso hanno forse un prezzo? Le nostre donne vedove, gli orfani dei nostri figli, i nostri morti torneranno forse alla vita? E quelli che sono rimasti con disabilità permanenti, il cui numero si conta a migliaia, potranno continuare a vivere come gli altri, lavorare, provvedere a se stessi, costruirsi una vita e una famiglia? Ciò che è stato distrutto a Gaza e nel sud verrà ricostruito o saremo noi a restare distrutti? Rimarremo sfollati per sempre? E i ricordi che abbiamo perso torneranno mai? Le domande sono tantissime, ma non c'è alcuna risposta, nonostante tutto ciò che purtroppo accade intorno a noi. Ne abbiamo abbastanza. Il desiderio e la nostalgia per le nostre case ci bruciano dentro. Non passa un solo secondo senza che pensiamo alle nostre case. Anche i bambini ormai non fanno che chiedere quando torneremo, quando torniamo a casa. Ma purtroppo non possiamo. Loro non riescono a capirlo e non lo accettano. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الأحد 7 يناير، غزة، فلسطين. اليوم 93 من الحرب. يعقل إننا ما زلنا هنا؟ لا أصدق إننا ما زلنا نعاني، وما بال العرب والدول جميعها تشاهد ما يحدث لنا دون تدخل حاسم؟ هل أصبحنا قصتنا إننا مجرد نازحون يحتاجون فتاة المساعدات فقط؟ هل أصبحنا مشردون في الديار دون مأوى ودون عائلات تنتظر أن يشفق علينا العالم فيرسل لنا القليل من المساعدات لإسكاتنا؟ هل يظن إن ما حدث وما يحدث سينسى أم سيبقى عالق في أسهاننا؟ هل ما فقدوه أطفالنا من أطرافهم وأعضاؤهم لهم مقابل أي ثمن؟ هل من ترمل من نسائنا ومن تيتم أطفالنا ومن قتل شبابنا سيعود للحياة مرة أخرى؟ هل من أصيبه بإعاقات دائمة والذين يقدر أعدادهم بالآلاف والمئات يستطيعون مواصلة حياتهم كغيرهم والعمل وتوفير لقمة عيشهم وأبنائهم وبناء حياتهم وتكوين أسر؟ هل ما دمر في غزة وجنوبها سيبنى من جديد أم إننا سنبقى نازحون للأبد؟ هل ما فقدناه من ذكريات سيعود من جديد؟ لو أرادوا أن أتحدث فهناك الكثير، ولكن لا يوجد أي إجابة حتى ولو واحدة، ولما يدور حولنا للأسف لقد اكتفينا، فلقد أصبح الشوق والحنين لبيوتنا يحرقنا. لا تمر ثانية دون أن نتذكر بيوتنا، حتى أطفالنا أصبح سؤالهم متكرر: متى سنعود؟ هيا بنا إلى الديار، ولكن للأسف لا نستطيع، وهم لا يدركون هذا ولا يقبلونه أبدا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. فلسطين